سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي أكرم النار لتشوي كل علج داس عرضي أضرم النار لتشوي كل علج داس عرضي إن ألاقي الكفر وحدي لست والله بمغضي سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي لو أراغ الكفر سيلا من دماء الزاكيات سوف أبقى ثابتا لا أنتني حتى مماتي فظلام الذل ولا وضياء العز آتي سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي قلب أعدائي سيصلى من جحيم الثأر نارا عنك أعدائي سيحكي كل مدياع جهارا أنك بت عمارا ثم أصبحت دمارا سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي يا كلاب الروم هذه مسدنا والله قامت كشرت أنيابها والأسد تخشى إن تراءت صالت الآساد غضبا تقتل الكفر وجانا سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي يا أباة الطيب هيا كي نرى صبحا جليا نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهيا نخطب العلياء نروى من معين العز ريا سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي